زياد السهمي في كتاب الرضاع قال نهى رسول الله صلى الله في كتاب الرضاع من بلوغ المرام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تسترضع الحمقى أن تسترضع الحمقى يعني أن نطلب أن ترضع أولادنا. والحمقى ناقصة العقل وقال فلان أحمق أي ناقص العقل سيء التصرف. وذلك أن إرضاعها قد يؤثر في الجنين في الرضيع لأنه إذا تغذى البدن على شيء فإنه يتأثر به. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير لأن الإنسان إذا تغذى بهما استفاد منهما السبعية ومحبة العدوان. فلهذا نهي عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع. كذلك المرأة الحمقى لا ينبغي أن نسترضعها لأولادنا لأن ذلك يكسبها يكسب الرضيع من أخلاقها. ولكن المؤلف يقول أخرجه أبو داود وهو مرسل وليست لزياد صحبة ومن ثم صار مرسلا لأن المرسل ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالمرسل نوعان إما مرفوع تابعي وهذا نعلم أنه لم يجتمع بالرسول عليه الصلاة والسلام أو صحابي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مثل رواية محمد بن أبي بكر فإن محمد بن أبي بكر صحابي لكنه لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ أنه ولد في حجة الوداع. وكذلك عبد الله ابن أبي طلحة فإنه ولد صغيرا فإنه ولد وحنكه الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يبلغ أن يتحمل في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام فيكون ما رواه مرسلا. ولكن هل يقبل مرسل في هذا التفصيل؟ أما مرسل الصحابي فهو مقبول وأما مرسل التابع فإن علم أنه لا يرسل إلا عن ثقة أو عن صحابي فهو مقبول وإلا فهو متوقف فيه حتى يعلم حال الساقط من السند. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا صح الحديث إذا كان قد نهى عن استرضاع الحمقاء وعيبها أمر معنوي فكذلك لا ينبغي أن نسترضع من بها عيب خلقي يمكن أن يؤثر على الطفل مثل أن تكون برصاء مثلا أو يكون فيها تشويه في خلقتها من التشويهات التي قد تؤثر